الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذا اليوم مع درسنا الفقهي 13، ونقف فيه لنتحدث عما تبقى من مندوبات لقاضي الحاجة. فمن هذه المندوبات هو الابتعاد عن بسط الأذى، لأن ذلك يؤدي إلى الغثيان والوساوس والتشبه بالحمقى. ومن هذه المندوبات أيضا هو الابتعاد عن الأكل والشرب والسواك حال قضاء الحاجة، لأنها حالة تستخبثها النفس، والأكل والشرب حالة كالذات. ومن هذه المندوبات أيضا هو الابتعاد عن استقبال القبلتين، الكعبة المشرفة وبيت المقدس، سواء كان ذلك في الصحاري أم في العمران، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وروي عن عبد الرحمن بن زيد قال: قالوا لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بالغائط أو البول. ويجوز استقبال القبلتين والقمرين واستدبارهما ببول أو غائط إذا كان ذلك لعذر. ومن هذه المندوبات أيضا هو الابتعاد عن استقبال الشمس أو القمر من دون حائل، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القمر. ومن هذه المندوبات أيضا هو الابتعاد عن استدبار القبلتين والقمرين، فلا يجعلهما خلف ظهره. ومن هذه المندوبات أيضا هو الابتعاد عن إطالة القعود حال قضاء الحاجة، فإن احتاج إلى ذلك قام قليلا وقعد قليلا، قيل لأنه يورث البواسير. فهذه هي بعض آداب قضاء الحاجة. ويجوز قضاء الحاجة في خراب ليس له مالك، لأنه صار للمصالح، أما العامرة فلا بد من إذن المتولي في أن يقضي الإنسان حاجته فيه، فإذا أذن جاز وإن لم يأذن فلا يجوز. كما يجوز قضاء الحاجة في خراب له مالك، وعرف أيضا رضا ذلك المالك، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دخل حائطا وتبعه غلام معه مضياء، وهي وعاء يستخدم للوضوء يحمل فيه الماء، فوضعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند سدرة فقضى حاجته فخرج وقد استنجى بالماء. ومن تغوط في ملك غيره فعليه أن يحمله، أو عليه أجرة بقائه إن كان لمثله أجرة. أما بالنسبة للخراب المجهول، هل له مالك أو لا، أو هل يرضى مالكه أم لا، فيعمل فيه بالعرف في خرابات تلك الناحية، وندب لقاضي الحاجة بعد قضاء الحاجة الحمد، أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وهو أن يقول: الحمد لله الذي أماط عني الأذى، الحمد لله الذي عافاني في جسدي، أو نحو ذلك. وهذا لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كما يندب لقاضي الحاجة بعد قضاء الحاجة أيضا الاستجمار بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستنجي بثلاثة أحجار. والاستجمار يجب على المتيمم إذا لم يستنجي بالماء، لأنه يقوم مقام الماء في حال عدمه. ومن أراد الاستجمار فإنه يجزيه أن يستجمر بجماد لا حيوان، ولا بد أن يكون ذلك الجماد أيضا جامدا لا مائعا غير الماء، ولا بد أن يكون طاهرا لا نجس ولا متنجس، ولا بد أن يكون أيضا منقيا كالحجر والمدر لا غير منق فلا يجزي، ولا بد أن يكون أيضا لا حرمة له. أما لو كان له حرمة فالاستجمار به يحرم لا يجوز، مثل الأشياء التي كتب فيها القرآن أو شيء من علوم الشريعة الإسلامية الغراء. ثم طعام الآدميين وطعام الجن ثم طعام البهائم ونحوها، ويحرم الاستجمار بضد هذه الخمسة الأشياء، وهي الحيوان والماء غير الماء والنجس أو المتنجس وما له حرمة. أما بالنسبة لما لا ينقي فإنه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فإنه يجوز ولا يجزي، كما يجب أن يكون ما يستجمر به مباحا غير مكفوف، كما يجب أن يكون أيضا لا يضر. أما إذا كان يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما فهذا لا يجوز، كما يجب أن يكون لا يعد استعماله سرفا، كأن يستجمر الإنسان بأوراق نقدية أو بمناديل ثمنها باهظ فهذا لا ينبغي. ويجزي الاستجمار بضد هذه الأشياء، وهي المغصوب وما يضر وما يعد استعماله سرفا، فإن هذه الأشياء يجزي الاستجمار بها ولكن لا يجوز، بمعنى أن من استجمر بها صح استجماره مع الإثم، هو آثم. وهناك بعض الآداب ينبغي لمن احتاج إليها أن يحافظ عليها، منها هو تغطية الإناء عند النوم وإغلاق الباب وإطفاء السراج ونحو هذه الأشياء التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روي عنه أنه قال: خمروا آنيتكم وأوكئوا قربكم وأغلقوا أبوابكم، لأن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، وأطفئوا سرجكم لأن الفويسقة، أي الفأرة، لأن الفويسقة ربما جاءت فسحبت الذبالة فأحرقت البيت. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم، أي لا تتركوهم يلعبون في الشوارع، كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه شيئا فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. خلاصة القول في هذا الباب أن المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته فيندب له أن يحافظ على أشياء، من الأفضل له إذا أراد أجرا أن يحافظ عليها، وهي التواري والبعد عن أعين الناس والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنحية ما فيه ذكر الله سبحانه والاستتار حال قضاء الحاجة، وتقديم القدم اليسرى حال الدخول والاعتماد عليها، وتقديم القدم اليمنى حال الخروج، والابتعاد عن المساجد وعن الملاعن التي هي الطرق العامرة بالسير، والمقابر والأنهار والبرك ومساقط الأثمار والأماكن التي اعتاد الناس الجلوس فيها. يكره قضاء الحاجة في الجحر وعلى الأرض الصلبة، والتهوية في البول والبول قائما، والكلام حال قضاء الحاجة، ونظر الفرج والأذى، والبسط في الأذى، والأكل والشرب في الحمام، والانتفاع باليد اليمنى، واستقبال القبلتين والقمرين واستدبارهما، وإطالة القعود. من المندوبات العظيمة هو الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها. من المندوبات بعد قضاء الحاجة هو حمد المولى جل وعلا. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.